أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عندنا في المنطقة الجنوبية اغتر الناس ببئر يقع في محاي العسير، واعتقدوا أن فيه شفاء، فهم يغتسلون منه ويشربون منه ويسافرون من أجله مسافات طويلة، فما حكم فعلهم ذلك وما هي النصيحة للناس؟ الواجب أن يكتب تقرير عن هذه البئر وما يحصل فيها، ويرفع للإفتاء وينظرون فيه إن شاء الله. نعم.